آله وصحبه من والاه. أما بعد، وصلنا أخو الكرام في قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله إلى سورة المائدة عند قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. اليهود والنصارى كثيرا ما يزكون أنفسهم ويرون أنهم خيار الخلق في الدنيا، ولا زال هذا الأمر وهذا الاعتقاد إلى يومنا هذا. ومنها كلامهم هنا، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكانوا يقولون لن تمسنا النار الأيام معدودة، وكانوا يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. دائما يجعلون الآخرة لهم والجنة لهم، بل ليس لغيرهم يعني. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم هنا، قال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يعني لو كنتم أحباء أو كما تزعمون لما عذبكم. وبينما الواقع أنه يعني حصلت لهم نكبات وعقوبات كثيرة نزلت عليهم. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، من غير يعني تحديد لفئة معينة، بل الله تعالى يغفر لمن آمن ووحده سبحانه وتعالى، ويعذب من أشرك وعصاه جل في علاه. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل. كما تعلمون كان آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وبرفع عيسى عليه السلام لما رفعه الله تعالى إليه انقطعت النبوة في بني إسرائيل، واستمر هذا الانقطاع قريب من 6 قرون. كانوا يعني السابق كانت تتعاقب فيهم الأنبياء، كلما مات نبي أخلفه نبي، فانقطعت النبوة 6 قرون، مع أنه كان في القرآن كان في الإنجيل مبشرات، يعني كان عيسى عليه السلام قال مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وهم كانوا يرجون أن يكون هذا النبي المبشر به منهم من بني إسرائيل يعني. فلما جاء من بني إسماعيل كفروا وأنكروا. فالله تعالى يقول لأهل الكتاب من يهود النصارى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، اللي هي هذه 6 قرون تقريبا لم يكن فيها نبي، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني حتى لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، قد جاء هذا النبي الكريم ليبين لكم عليه الصلاة والسلام، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فعلا يعني بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى خصهم بالنبوة، جعل فيهم الأنبياء، وكانوا ملوكا على بلاد الشام وعلى بيت المقدس، لكنهم كفروا بهذه النعم، فالله تعالى قد آتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين لكنهم كفروا بها. فموسى عليه السلام يذكرهم بهذه النعم، وكان هذا الكلام لما خرج موسى عليه السلام من مصر متجها إلى بيت المقدس، فأراد أن يدخلهم بيت المقدس، فقال لهم: تذكروا نعم الله عليكم، يعني اشكروا هذه النعم بأن تطيعوه إذ أمركم أن تدخلوا بيت المقدس. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة اللي هي أرض بيت المقدس، اللي هي الأرض التي فيها مسجد الأقصى الآن وهي مسجد القدس، هذه الأرض المقدسة كتبها الله تعالى لبني إسرائيل في ذاك الوقت في زمن موسى عليه السلام، قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتبها الله لكم خلاص، يعني مجرد ما تدخلون تأخذونها فقد كتبها الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كان في ذات الوقت الموجود في بيت المقدس قوم يقال لهم العماليق، بعضهم قال الجبارين، كانوا قوم يعني أشداء، فخافوا منهم بين إسرائيل. فقالوا لموسى، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني طلعهم وإحنا ندخل كذا، يعني بهذه البساطة. طبعا موسى عليه السلام يريدونهم أن يقاتلوا، يعني يريدون، بس إنه بشرهم بالنصر، لكنهم ما يريدون هذا أبدا. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، يعني من الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، بس ادخلوا باب بيت المقدس، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طبعا المشهور أن الرجلان هم يعني فيها قولان، قولوا أنهم موسى وهارون، وبعضهم قالوا لا، هناك يعني رجلان صالحان هم اللي قالوا الكلام هذا، والظاهر أنه موسى وهارون، لأنه بعد ذلك قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فلو كانوا هؤلاء يعني غيرهم لقال وفلان وفلان، لأنه كان مع موسى عليه السلام. طيب الآن كرروا عليهم مرة أخرى، ادخلوا عليهم الباب، بس ادخلوا بس عند الباب، لو دخلتم الباب ستنتصروا، يعني خفف الله عنهم الآن. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء فيها لا ندخل أبدا. أعوذ بالله، يعني لاحظوا كيف هذه العناد والمعصية لله ورسوله. يقول لهم الله كاتب لكم، الله يأمركم، الله كذا، ذكروا نعمة الله. هم يقول لا، يا موسى إن لنا ندخلها أبدا ما داموا فيها. شوف الآن قمة يعني الكفر، أعوذ بالله، والاستخفاف. قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، يعني قمة الاستخفاف بأمر الله وبأمر الله سبحانه وتعالى وبدينه، يعني أنت روح ربك، أنت ربك كذا، يعني أعوذ بالله، نسأل الله العافية. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي، يقول موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني هؤلاء قوم سوء لا يصلحون لأن يعيش معهم الإنسان، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وفعلا مات موسى ومات هارون في هذه الفترة، فترة التين، وبقيت بنو إسرائيل 40 سنة وهم يطوفون في نفس المكان في منطقة سيناء، يرتحلون ليتجهوا لبيت المقدس، يرتحلون صباحا فيجدون أنفسهم في عند غروب الشمس في نفس المكان الذي ارتحلوا منه، يعني بس يتيهون كذا، يلفون يرجعون نفس المكان يتيهون. وعلماء قالوا 40 سنة حتى يموت ذلك الجيل الذي تربى على ذل فرعون وقومه، جيل كانوا فئة يعني مسحوقة، وكانت فئة فقط للاستخدام التعيس والشديد جدا، فهؤلاء صعب أنك تخرجهم من هذا الشيء اللي تعودوا عليه إلى مقاتلين ومجاهدين. فلما مرت 40 سنة ومات ذلك الجيل ونشأ جيل جديد تربع على العزة والاستقلال وعدم وجود فرعون فوقهم، هؤلاء أرسل الله تعالى فيهم يوشع بن نون بعد 40 سنة، وهم اللي فتح فيهم بيت المقدس. قال فإنه محرمة عليهم 40 سنة يتونون في الأرض فلا تأسى، يعني يا موسى لا تأسى على القوم الفاسقين. وكانت هذه آخر يعني مرحلة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، توفي بعدها عليه الصلاة والسلام، ودعا الله أن يقربه إلى بيت المقدس رمية بحجر كما جاء في الصحيحين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، لو كنت هناك لأريتكم قبره، يعني قبر موسى عليه الصلاة والسلام. بهذا يكون انتهى وردي اليوم، إن شاء الله نكمل غدا، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به والاعتبار والتعاظ به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.